بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. باب حسن الملكة أو الملكة أو الملكة، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حسن الملكة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ماذا تضل أمتي بعدي. فخشيت أن يسبقني فقلت: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة. وكان رأسه بين ذراعي وعبدي، فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذلك حتى فاضت نفسه. وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. باب حسن الملكة أو الملكة أو الملكة. وذكر حديث أو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال البخاري: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو ابن الحارث بن سخضر، وهو ثبت ثقة. حدثنا عمرو بن فضل كذلك ثقة. حدثنا نعيم ابن يزيد، وهذا مجهول، وهذا مجهول. قال: حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. أولا، في قوله صلوات الله عليه في علي رضي الله عنه، ذكر بعض أهل العلم أن هذه من تصرف النساخ وتخصيص علي رضي الله عنه بالصلاة دون غيره من الصحابة، هذا ليس من هدي السلف، بل يترضى عنه كما يترضى عن الصحابة، فلا يخصص بعليه السلام دون غيره أو صلوات الله عليه، إنما يترضى عنه فيقال رضي الله عنه كسائر الصحابة. وهذا الذين غلوا في علي وهم الشيعة حتى بلغ بهم أنهم ادعوا له النبوة، فأدخلوا أشياء وهي كذب على علي رضي الله عنه، وبعض النساخ يعني جوز كلمة صلوات الله عليه، فمن باب الدعاء نعم، لكن أن يخصص بها أحد الصحابة دون غيره هنا الخطأ. فهذه يعني الكلمة بعض أهل العلم قالوا تصرف من النساخ، أو أنها كلمة قيلت لكن لا يرد بها تخصيص علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي، ائتني بطبق. طبق يعني ثقل يعني في وصيته لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كتب أو قال لعلي ائتني بطبق فيكتب فيه الوصية، وهي يعني كثيرة، يعني منها من شهد بشهادتين حرم عليه أو على النار، حرم على النار. وهذا الحديث وإن كان ضعيف لي كما ذكرت لكم جهالة نعيم بن يزيد، وهذا الحديث يعني ليس في الكتب الستة منه شيء. لما تقول ثبتت يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه وصى، لكن هذا الحديث فيه ضعف. ووصى بالصلاة وممالكة الإيمان، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ثابتة في أحاديث كثيرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتني بأي بكتف، يعني كان مما يكتب عليه كتف، يعني كتف الشاه وكذا، وهذا من باب أن يعني قلة الورق وقلة وحرصهم على تدوين العلم حتى على العظام، كانوا يدونون العلم، هذا من حرصهم رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ائتني بطبق أي بكاتب يكتب عليه هذه الوصية. فقال علي رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم له اكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي، يعني وصية. وهذه الوصية بينت أو بين النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذه الوصية، لا كما تقول الشيعة أنه أوصى له بالخلافة وما إلى ذلك، وأنه أخذت منه قهرا، وهذا كله كذب. إنما هذا الحديث فيه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عليا. قال اكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي، فخشيت أن يسبقني فقلت إني لأحفظ من ذراع الصحيفة. هذه اللفظة إني لأحفظ، يعني في قولي خشيت أن يسبقني، خشي علي يعني إن ذهب لإحضار الطبق وهو الكتف أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحضره، يعني قبل حضوره، يعني خشية لو ذهب وجاء بالكتف إذا رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فخشي أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحضره. قال إني لأحفظ من ذراع الصحيفة، هذه العبارة بعض أهل العلم قالوا مقحمة، والصواب كما في مسند الإمام أحمد إني أحفظ فأعي، وليست هذه اللفظة من ذراعي الصحيفة، لا إني أحفظ فأعي، وهذا في المسند، هذا جاء في المسند. فخشيت أن تفوتني نفسه قال قلت إني أحفظ وأعي، هذه اللفظة الصحيحة. فغلب الشيخ الألباني أن ما وقع هنا من التحريف والتصحيح في هذه الجملة، يعني حدث فيها تصحيح إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، وردها الشيخ الألباني إلى رواية المسند التي فيها فخشيت أن تفوتني نفسه قال قلت إني أحفظ وأعي. قال وكان رأسه بين ذراعي وعضدي فجعل يوصي، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يوصي، أوصى بالصلاة والزكاة، أوصى بالصلاة والزكاة. لفظة الزكاة قال عنها الشيخ الألباني أنها منكر، هذه اللفظة هذه قال عنها أنها منكر. لكن وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة، يعني أوصاهم بالعناية بالصلاة، العناية بالصلاة، والعناية بالصلاة جاءت فيها أحاديث كثيرة جدا بالمحافظة على الصلاة، كذلك الزكاة، وجاءت في القرآن الزكاة مقرونة بالصلاة، وهذا ثابت من طرق صحيحة من غير هذا الطريق الضعيف، وأن الصلاة لا سعة لأحد بتركها على أي حال يصلي، حتى المريض الذي لا يستطيع أن يأتي بالركوع والسجود وسائر الأركان يصلي على حال، يصلي على حال، يعني ما في عذر يسقط الصلاة، ما في عذر يسقط الصلاة، حتى من لم يجد الماء يتيمم، وحتى من لم يجد ما يتيمم عليه يصلي على حال. إذا لا يوجد عذر لترك الصلاة لأنها من أركان الإسلام، ولذا اختلف أهل العلم في تكفير تاركها تكاسلا، يعني اتفقوا على أن من جحدها كافر خارج من الملة، وأن من تركها تكاسلا منهم من قال أنه أيضا كافر خارج من الملة، ومنهم من قال لا يخرج من الملة، لكن هذا الخلاف يدلك على أنها أكبر، يعني من أكبر الكبائر، أنها من أكبر الكبائر إذا تركها تكاسلا. فكان من آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وهذا دليل على أهمية الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها في آخر حياته، والإنسان إذا أدركه أو أدركته الوفاة، أدركه الموت، فإذا أوصى يوصي بأهم الأشياء، لأن الوقت يعني ليس فيه متسع، هو مريض والموت وهو على شفا الموت، فيختار أهم الأشياء التي يوصي بها، وهذا دليل على أهمية الصلاة. نرى كثير من الناس يقبلون على الصلاة في رمضان، وهذا شيء طيب ويعانوا ويشجعوا، لكن نريد منهم أن يستمروا بعد هذا الشهر، لأن الصلاة ليست في رمضان فقط، رب رمضان هو رب سائر الشهور، ولذا يجب على من من عليها الله عز وجل والتحق بالمساجد يصلي معهم أن يستمر حتى بعد رمضان، وأن يحافظ على الصلاة، لأن آخر ما يتمسك به الناس، ومما يعني استهام به بعض الناس أيضا أنهم تأتي لهم يعني شيء من الشحنة ويعني زيادة الإيمان في بداية الشهر، فيقبلون فتمتلئ المساجد، شهر رمضان تمتلئ المساجد، فإذا مرت الأيام وتوسط الشهر أصبحت الأعداد تقل في المساجد، حتى إذا كانت أفضل أيام وليالي الدنيا، أفضل ليالي الدنيا وهي العشر الأواخر والتي فيها ليلة خير من ألف شهر، تقل المساجد أكثر وأكثر، وهذا من الحرمان، أن العشر يحتاج الإنسان أن يزيد في اجتهاده، في قراءة القرآن، في كثرة الذكر، في اعتياد المساجد، حتى أنه كان يعتكف بالنبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، وكان السلف يعتكفون في العشر الأواخر، لأن يعني من أدرك هذه الليلة فهو ذو حظ عظيم، فتجد يقبلون على الأسواق وتمتلئ الأسواق في هذه العشر، وتقل المساجد وتقل الصفوف، وهذا من الخذلان ومن الحرمان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصيته لعلي أنه يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث، هذا هو الشاهد من إيراد الحديث هنا أو إيراد البخاري لهذا الحديث، وهو وجوب الإحسان إلى المماليك، إلى من تحتك من المماليك، ووجوب القيام بحاجته من طعام كسوة ونفقة، وكل من هو تحته، حتى البهائم، حتى البهائم أمرنا بالإحسان إليه، حتى البهائم وكل من هو تحتك من خادم من عامل من بهيمة يجب الإحسان إليه. فالله يحب الإحسان في كل شيء كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث أيضا في قوله وقال كذلك حتى فاضت نفسه، يعني أصبح يرددها صلوات الله عليه، يعني الصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، أي ارحموهم بحسن الملكة والقيام بما يحتاجون إليه. ويعني حسن الملكة معناه حسن الملكة معناه حسن الصنيع إلى الممالك، يعني تحسن إليهم حسن الصنيع إلى المماليك. ثم ذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذه الشهادة لعظمها من قالها يعني موقنا بها من قلبه كانت مكفرة لجميع ذنوبه، كانت مكفرة لجميع ذنوبه، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه لمن شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وكثير من هذه الأحاديث تدل على أن هذه الشهادة إذا قالها العبد موقنا بها ومات على ذلك دخل الجنة، لكن ليست قولا باللسان فقط. كم من شخص كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجري فيها مجرى السهل لكن لا يعرف معناها، وكم من شخص يتعتعت فيها لكن يعرف معناها ويقف عند حدودها. فالمطلوب أو النافع في قول لا إله إلا الله هو أن يقولها صادقا من قلبه واقفا عندها منافي أو ينافي كل ما يضاده، هذه هي الشهادة التي تنفع صاحبها. وفي قوله وأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من شهد فيهما حرم على النار، وهذا من فضل الله عز وجل أن هذه الكلمة إذا مات العبد عليها موقنا بها كانت سبب لدخوله الجنة وحرم عليه دخول النار، يعني أوجبت له الجنة، أوجبت له الجنة لأنها مكفرة للذنوب، فهي أعظم حسنة، أعظم حسنة شهادة أن لا إله إلا الله، كما أن أعظم سيئة الإشراك بالله عز وجل، أعظم السيئات. وفي الحديث أيضا فيه رد على مزاعم الرافضة بأنهم أن مات صحيفة وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم لعلي هو أنه أوصى بالخلافة إليه، فهذا الحديث يرد عليهم ويكذبهم، هذه الوصية بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا يوجد فيها شيء، لا يوجد فيها شيء من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالخلافة، فهذا كله من الكذب، هذا كله من الكذب. والحديث الذي بعده، قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سابر قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تطرد المسلمين. قال البخاري: حدثنا محمد بن سابق. محمد بن سابق اختلف في توثيقه. قال: حدثنا إسرائيل، هو ابن يونس ابن أبي إسحاق الطبيعي وهو أحد الأعلام، عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل، هو شقيق ابن سلم، هو شقيق ابن سلم، هو شقيق ابن سلم. قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. أجيب الداعي وهو الدعوة، يعني الدعوة للعرس، إذا دعاك للعرس فإجابة الدعوة واجب، وهذا ما ذكر فيه النووي وابن عبد البر الإجماع على ذلك أنها واجبة إذا لم يكن فيها مانع كما يكون فيها من المنكرات، فهذه لا تجاب لكون فيها منكرات. أما إذا لم يكن فيها منكرات وما كان عندك مانع يمنع من الذهاب، فإجابة الدعوة للعرس واجب. وبعض أهل العلم قالوا الدعوة في غير العرس مستحبة، الدعوة في غير العرس مستحبة، غير أن الشيخ الألباني يرى الوجوب حتى في الدعوة في غير العرس إذا لم يكن هناك مانع، إذا لم يكن هناك مانع فهو فإجابة الدعوة واجبة إذا دعاك إلى وليمة أو إلى حاجة تخصه ولو إلى مشورة أو يريد أن يستشير، ولم يكن لك مانع، ما عندك حاجة يعني ما في مانع، فمنهم من قال أنها مستحبة ومنهم من ذكر الوجوب. قال: ولا ترد الهدية، يعني إذا أعطيت هدية فيستحسن أن لا تردها، يعني لا ترد الهدية، إذا أهديت هدية لا ترد الهدية، بمعنى أنه إذا أعطيت هدية فاقبلها من صاحبها، وإن كان عندك ما تعطيه تبادله، فإن لم يكن عندك شيء تدعو له وتشكره وتدعو له، وهذا من رد الهدية، يعني كأنك أعطيته بدلها، فتقبل الهدية ولا ترد، وتبادله إن كان عندك من الهدايا ما تعطيه تبادله الهدية، فإذا لم يكن عندك شيء تشكره وتدعو له، وهذا كافي، وهذا فيه كفاية. والتهادي بين الناس سبب للمحبة، التهادي بين الناس سبب للمحبة، والهدية عندها ضوابط، فالتهادي بين الناس أمر مستحب مندوب إليه، لكن تهادي الموظفين مع المسؤولين هذا لا يجوز، ما يسمى بهدايا العمال، كأن يكون تهدي للمسؤول الذي يترأسك، فهذا من باب هدايا العمال، أو يرسلونك لجبي شيء معين من الناس فيعطونك الناس هدايا فتقبلها، فهذا لا يجوز. وجاء حديث هدايا العمال، فلا يجوز كما يحدث مع الأستاذ والطلاب، وهذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الطالب يعطي الهدية وهو ما زال في المدرسة أو الجامعة أو المعهد، يعطي الهدية للأستاذ، هذا لا يجوز للأستاذ أن يقبلها. لكن إذا كان يريد أن ينتقل أو انتقل، أنهى إجراءات من المدرسة أو من الجامعة ويريد أن ينتقل إلى مكان آخر، فجاء بهدية لأستاذه، هذا لا بأس، لأن العلة زالت، لا تكن هناك محاباة، لأنه انتقل ذهب إلى مكان آخر، لا يوجد سبيل للمحاباة. كان يكون طالب في مدرسة أراد أن ينتقل فنهى إجراءات الانتقال فأراد أن يودعهم فأعطاهم هدية، هذا لا بأس. لكن إذا كان باقي في المدرسة لا يتهادى أو لا بينه وبين الأستاذ خشية أن يميل إليه، أو بعد أن تخرج خلاص ما في رابط بينهما، يعني أكمل دراسته وأخذ شهادته فأعطاه هدية، هذا لا بأس. لكن ما دام باقي في المؤسسة و ما زال تحت مسؤوله يحرم التهادي. والهدية وإلقاء السلام هذا كله سبب للمحبة، وكم من أشخاص كانت عندهم شيء من الجفوة وحدة الطبع لانوا بسبب الهدايا، لانوا بسبب الهدايا، وهي طريقة جميلة كسر من كان بينك وبينه جفوة، أن تتحامل على نفسك وتأتيه، فهي تعمل فيه الشيء الذي قد تكون هدية قليلة بسيطة جدا، لكن تعمل فيه ما لم يعمله ربما لو أتاه كبار القوم، ما جبروا وما ألانوه عليك، لكن هذه الهدية قد تغير منه. كذلك إنشاء السلام، يعني الإنسان يفشي السلام، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب للتحابب. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، وهو سبب السلام، سبب من أسباب دخول الجنة، لذا جاء في الحديث الأخير تدخل الجنة بسلام، يعني إفشاء السلام وإطعام الطعام. قال ولا تضرب المسلمين، هذا أمر بالتلطف معهم بالقول والفعل، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عنه عائشة ما كان لم يضرب بيده لا امرأة ولا خادم، ما إلا ما كان في سبيله، وما غضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهك حد من حدود الله. وهذه مرتبة عالية، لكن كما قيل إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، فإن التشبه بكرامك أو فلاح. فلذلك الإنسان يتشبه ويحاول أن يتقرب من الصالح من أفعال الصالحين، ولذا يحاول أن لا يؤذي أحد لا بقول ولا بفعل، وأن ينام مرتاح البال إذا وضع رأسه على الوسادة لم يجد في خاطره أنه آذى أحدا. وهذا في عموم المسلمين، وكذلك يدخل في ذلك الناس جميعا وكذلك الدواب. ولذا دخلت امرأة من النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي يعني أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، وهذا من الأذى. ولذلك الإنسان دائما يراجع نفسه ويحرص على ألا يؤذي أحد، حتى الرد على أهل الأهواء والبدع تكون النية نصرة الحق وبيان الحق للناس وقمع هذا المبتدع وحصره لكي لا ينتشر ضلاله بين الناس. فتكون النية لله عز وجل، ليس انتقاما للناس ولا انتصارا للناس، إنما نصرة لدين الله عز وجل وحماية لدين وحماية للمسلمين من ضلال هؤلاء، فيرد عليهم ويشحر بهم ويحذر منهم، وهذا يكون بنية خالصة لله عز وجل. فلا تضربوا المسلمين، هذا عام، لكن الضرب قد يجوز منه ما كان من لغرض التأديب، فهذا رحمة ولا ينهى عنه، يعني يضرب كما جاء عن عائشة أنها قالت إني أضرب اليتيم حتى ينبسط تأديبا، يعني الضرب المؤدب يختلف عن ضرب الحاقد. ضرب المؤدب تجده يحسن الضرب ويكتفي بما يؤدب ويحسن استعمال آلة الضرب. فمثلا في التدريس، الضرب للطالب رحمة به، لكن يكون في حدود، يختار آلة الضرب بحيث لا تؤثر في جسد الطالب، ويجتنب الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه، ولا يتجاوز الحد، فتكفي مثلا العشر أصوات، ويجتنب قول الألفاظ البذيئة أثناء الضرب. كذلك يبين للطالب أن ضربه له ضرب تأديب، ولا يظهر الحقد والغل للطالب، إنما يظهر له أنه يريد بذلك التأديب، يريد بذلك التأديب. كذلك الضرب في حد من حدود الله كالجلد للقاذف والزاني، هذا رحمة، ولا يقال أنه هذا من القسوة أو من الغلظة أو من عدم احترام حقوق الإنسان، وإلى ذلك هذا تأديب وتقويم. وأما إذا كان يعني من باب التأديب فهو من باب التأديب. هذا الحديث جاءت فيه ثلاث أمور، يعني رغب في ثلاث أمور: إجابة دعوة الداعي، أن نجيب الدعوة سواء كانت وليمة أو غيرها إن لم يكن هناك مانع، وهذا حق من حق الأخوة. كذلك قبول الهدية، يعني لا يرد الهدية بين الأصحاب بين الجيران، وهذه كما يقال يعني وشيجة وصلة، تقوي الوشيجة والصلة بين الناس وبين الأقارب، ويكافئ عليها إن كان له قدرة، وإلا يدعو له وإلا يدعو له. الأمر الثالث أن في الحديث تحذير من إيذاء المسلمين بالضرب، وأن الضرب يدخل تحته أشياء أخرى، أخذ المال والغش، يعني أن تغشه أو تأخذ ماله أو تعتدي عليه أو تفتري عليه، كل ذلك من الإيذاء، يعني ليس مقتصرا على الضرب. ولذا جاء في الحديث الذي عند مسلم وأبو داود وابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا يجب أن يبث مثل هذه أو تبث مثل هذه الأخلاق بين المسلمين، الاحترام والتقدير، احترام الكبير وتوقير العالم وتوقير الكبير واحترامه، كذلك العطف على الصغير، كذلك أن يبث السلام. أسف الآن هناك أمور عجيبة تحدث ويندلها الجميع، أصبح السلام الآن على من يعرف، يعني يمر على القوم فلا يسلم عليه، وهذه منتشرة بين شباب كثر، يعني يمر عليك بالسيارة أو فلا يقول السلام عليه، مع أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقد جاء بالآخر أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، وجاء أيضا أنه في آخر الزمن أن يسلم على من يعرف، عياذا بالله. فالإنسان يسلم على الصغير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى على الصغير، على الكبير، على من تعرف وعلى من لا تعرف. يعني بعض الناس نشأ في قلوبهم الكبر عياذا بالله، فلا يسلمون إلا على من يعرف، عن من يعرف، وهذا خلق سيء وسبب لزيادة الشحناء والبغضاء، لأن السلام في معناه جميل جدا. لما تقول لشخص السلام عليكم، هل تعلم أن معنى هذا أنك دعوت له بالسلام، ومعنى ذلك أنك أنت في مأمن مني، وكأني أمنتك أو أعطيتك الأمان، فلا تخف مني أن أغدر بك أو أن أخونك. هذا معنى السلام، هذا معنى السلام. فإفشاء السلام دليل على المحبة والإيذاء والغش والمخادع، كل ما في إيذاء. الإنسان إذا حدث منه يسارع على أن يتحلل منه اليوم قبل يوم القيامة، لأن يوم القيامة المفاصلة وأداء الحقوق ليس بالدرهم والدينار، إنما بالحسنات. كم من شخص يأتي بأعمال كجبال تهامة وحسنات كثيرة، لكن تضيع، ظلم هذا، سب هذا، اقتطع مال هذا، فيأخذ من حسناته، فيكون قد ضيع ما كان يعمله من خير بسبب إيذائه للناس. فيوم القيامة يعني التحلل في الدنيا، تريد أن تتحلل من شخص تحلل منه في الدنيا، هذا هو الأصل. أما يوم القيامة فلا يعفو أحد عن أحد أبدا، يعني حتى الوالد لا يعفو عن ولده، ولا المولود يعفو عن والده. ولذا جاء في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فالإنسان يعجل بأن يتحلل من المظالم في الدنيا. الحديث الذي بعده وآخر الحديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل. عفوا، الحديث هذا صحيح، هذا الذي سبقه صححه الألباني في الإرواء، فهو حديث صحيح، هذا الحديث الذي انتهينا منه الآن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل. عندك سلام ولا سلام؟ عندي سلام. أيوة. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي صلوات الله عليه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني أيضا في الإرواء، وهذا الحديث صحيح لغيره، وهذا الحديث صحيح لغيره. والحديث يعني فيه أم موسى وهي سرية علي بن أبي طالب، قال عنها الدارقطني: حديثها مستقيم، يخرج حديثها اعتبارا. ومغيرة ثقة، لأنه كان يلعن أنه كان يدلس، وهنا عن يعني عن أم موسى. على كل الحديث صححه الإمام الألباني في الإرواء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، وذكر الصلاة مرتين هذا من باب التوكيد، يعني يؤكد عليها كما ذكرت لكم لأهميتها، بمعنى إلزم الصلاة إلزم الصلاة، وهذا يدلك على أهمية الصلاة وأنها من آخر الوصايا النبوية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أفضل أعمال البر. فهذه الوصية كانت آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الصلاة الصلاة. والصلاة بمعنى أنك تهتم بها وبمتعلقاتها. فمثلا لها طهارة تسبقها، وهذه الطهارة تهتم بها فتحسن الوضوء، ولا تدخل الصلاة إلا وأنت حسن الوضوء. وكذلك تحسن أيضا عندما تقف بين يدي الله عز وجل، تكون مخلصا لله عز وجل في عبادته، لأن الطهارة كما يقول الفقهاء طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي التي يطهر نفسه من الشرك وتوابعه، والحسية أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر. فلا بد للمصلي أن يستحضر هذين الأمرين، أن يأتي بالصلاة على تمامها، ومن ضمن تمام الصلاة أن يحسن الوضوء وأن يحسن الطهارة سواء المعنوية أو الجسدية. ولذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يربطوهم بالصلاة حتى فيما ينفعهم، حتى في أمورهم الأخرى أنها تعمل في الصلاة، لأن أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، يعني في الصلاة وأقربها وهو ساجد. ولذا جاء عند أبي داود والنسائي وغيره من حديث معاذ رضي الله عنه أو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنه قال له إني أحبك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك. وهذا أسلوب يعني يجعل النفس مهيئة لقبول النصيحة. إذا أردت أن تنصح شخصا فابدأه بعبارات لطيفة لكي تتهيأ نفسه لقبول النصيحة. فأول ما بدأه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني إني أحبك. والمحب لا شك أنه يكون يعني صادق في وصيته لمحبوبه، أي أنه أصدق ما يكون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة تهيئة، قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، يعني دبر آخر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه وصية لمعاذ، لكن المراد منها العموم لسائر المسلمين. فقد تأتي الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة، لكن المراد بها عموم المسلمين. فهذا الحديث الشامل الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني ثلاث أعمال هي من أعمال البر، يعني الذكر أن تكون دائما ينهج لسانك بذكر الله عز وجل، يعني توطئ عليها القلب واللسان ذكر الله عز وجل، والتسبيح ذكرك وشكرك، يعني من التحميد والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، كل ذلك من شكر الله، من شكر الله عز وجل. يعني الإنسان كيف يشكر الله، يشكر العبد الله عز وجل؟ يشكره بامتثال أوامره واجتناب معاصيه وكثرة ذكره وحمده وتهليل والتهليل والتهليل، يعني هذا من الشكر لله عز وجل. وحسن عبادته، حسن العبادة يعني أداء العبادة على التمام كما أمر الله عز وجل، كما أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه العبادة واجبة أو مستحبة أو كانت مطلقة أو مقيدة، هذه كلها تحتاج إلى أن يحسن العبد هذه العبادة. وإحسان العبادة يحتاج إلى إعانة من الله عز وجل، ولذلك في قوله اللهم أعني، هذا لجوء العبد إلى ربه أن يعينه على أن يذكره، يعني لا ينسى أن يذكر العبد ربه وأن يشكره على هذه النعم وعلى حسن العبادة. فالإنسان لا يستغني مهما بلغ من العلم ومن الاجتهاد في العبادة أن يسأل ويرجع إلى الله عز وجل بأن يدعوه أن يوفق في أن يؤدي العبادة على أكمل وجه وأن يثبت عليه. ولذلك نقرأ دائما اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية حتى لمن رزق الهداية يطلبها ويطلب الثبات عليها ويطلب الثبات عليها، بل حتى أهل الحق لا يستغنون عن طلب موافقة الحق، لأنه كما يقول ابن القيم مهما كان لا يستطيع أن يحصر كل ما جاء عن الحق، فيلجأ إلى الله بطلبه أن يوفق للحق ويثبت عليه حتى الممات، حتى الممات. ففي الحديث الصلاة الصلاة هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأهم أعمال العبد وأهم أركان الأركان العملية وهي الصلاة. ولذلك الصلاة الصلاة لابد أن يحسنها، والله يجازي المحسن يجازي المحسن، ولذا قال عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا الذي هدي واستمسك بحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، أنه محسن في عبادته يؤديها على التمام والكمال. وفي قول وأحسن إن الله يحب المحسنين، فالله يريد منا الإحسان في العبادة، يريد منا الإحسان في العبادة بل في كل شيء، إن الله كتب الإحسان في كل شيء في كل شيء. فالإحسان سواء في الصلاة في العبادات في الأعمال الأخرى حتى في الذبح، جاء في الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فهذا في الصلاة. ثم قال اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، هذا هو الشاهد من الحديث، وهذا هو الشاهد من الحديث أننا نتقي الله عز وجل فيما ملكت أيماننا، يعني ما كان مالكا له سواء كما ذكرت لكم من الرقيق يعني من العبيد أو من الدواب أو كل ما كان تحت تصرفك، فعليك أن تحسن إليه. وهذه جملة من الوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون العبد محسن لمن تحته، أن يكون محسن لمن تحته، أن يتقي الله أي يتقي الله فلا يظلم من تحته، فلا يظلم من تحته، بل من تقوى الله هو الإحسان إلى من تحته سواء من الناس أو من الدواب، سواء من الناس أو من الدواب، سواء من الموظفين إذا كنت مسؤولا عليهم أو غيره، أو كنت راع على شيء كما جاء بالحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيته، فكل يجب عليه أن يحسن إلى ما ملكه وما كان تحته. أظن أن الوقت أخذنا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.